وفي هذا أن الإنسان ليس كل عمل من أمور الطاعات تحبه نفسه، وقد يفعل شيء وهو كاره، كما في إسباغ الوضوء على المكاره، وكما في قول الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. والكره النفسي الذي يطرأ على نفس الإنسان في بعض أعمال الخير، هذا مقاومته أعظم أجرا، أعظم أجر. يتخذ العقلانيون ذلك وسيلة لنقض السنة، والشريعة تتخذها بعكس ذلك، أن هذا دليل على عظم الأجر والمجاهدة، لأن التكليف لا يتحقق إلا مع مقاومة النفس، أما مع الانسياق لهواها ومتعها لا يتخيل ذلك في التكليف. والشرائع إنما قامت على التكليف، والثواب والعقاب يقع عليهما.